أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وبعد، فلقد تناولنا في الحلقة السابقة مثلا لعمل الذين كفروا، وأنه كسراب بقيعة، والسراب هو اللمعان في وقت الهجيرة في صحراء ممتدة يشبه في صورته الماء من بعيد، وهذا مثل يعطي عدم جدوى العمل الذي أسس على الكفر، فإنه لا يغني صاحبه في الدنيا ولا ينفعه عند الحساب في الآخرة. ونتدارس الآن مثلا آخر يعطي جانبا ثانيا لعمل الكافرين أيضا، فمثله في هذه المرة كظلمات متراكبة، يقول الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن عمل الكافرين في هذا المثل كظلمات ليست عادية، إن الظلام فيها شديد جدا، والقرآن الكريم يصور شدة هذه الظلمة وقوة درجتها بأن هذه الظلمات في بحر عميق جدا، يعلو هذا البحر موج مرتفع جدا من فوقه موج يصل في ارتفاعه إلى السحاب، فتكون هذه السحب مع الأمواج المتراكمة مع البحر العميق ظلمات شديدة، إذا أخرج يده لا يقترب من رؤيتها. أيها المستمع الكريم، إذا عرفت هذه الصورة المظلمة القاتمة فتذكر ما قلناه من قبل في الصورة المنيرة المشرقة الصافية، صورة المشكات وفيها المصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، والمصباح يوقد بزيت من شجرة الزيتون المباركة التي يكاد زيتها يضيء من غير نار. تذكر هذا النور في قوته، وانظر إلى هذه الظلمة في شدتها. إن النور العظيم مع الإيمان والصلاح، والظلمات المتراكمة الشديدة مع أعمال الكافرين، فهل تستوي الظلمات والنور؟ إذا كان مع النور الأمن والأمان والرؤية الصائبة والعمل السديد، فإن مع الظلمات الهم والضيق والخوف والتباس الأمور وعدم الرؤية للأشياء على حقيقتها. من أجل ذلك أيها الأحباب، كان فضل الله على عباده إذ يقول جل شأنه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان فضل الله على المؤمنين بولايته لهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكان فضل الله على عباده الذين اتبعوا رضوانه أن يرسل إليهم رسوله وينزل إليهم كتابه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فلا تستوي الظلمات والنور في الجانب المعنوي وفي الجانب الحسي أيضا. فالظلمة الحسية لا يطيقها الإنسان، وكذلك ظلمة القلب. فالظلمة الحسية لا رؤية فيها، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والظلمة الحسية فيها الكرب، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وفي الظلمة الضلالة، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. أيها الأحبة المستمعون، وإذا كانت أعمال الكافرين ظلمات بعضها فوق بعض، فلا سبيل إلى الخروج منها إلا بالإيمان والعمل الصالح، إنه السبيل إلى النور. فالظلام لا يوجد إلا عند البعد عن أسباب النور. فإذا نورنا قلوبنا خرجنا من الظلمات، وقد عرفنا سبيل ذلك من قبل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقبل أن أدع الحديث عن هذا المثل المصور لعمل الكافرين بالظلمات، لا بد أن أشير إلى أن أحد علماء البحار سمع هذا المثل القرآني: أو كظلمات في بحر اللجي، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب. فسأل متعجبا: هل ركب محمد بن عبد الله البحر؟ فقيل له: لا. قال الرجل بمنطقه العلمي: إن هذه الصورة لا توجد في البحار القريبة، إنها توجد في أعماق المحيطات. وإذا كان محمد بن عبد الله لم يركب البحر، فكيف يصور مثل هذه الصورة؟ إن هذا ليس من كلام محمد كما يدعي بعض المستشرقين، وإنما هو كلام الله الذي يعلم المكان. وكانت هذه الآية مفتاحا لإسلام الرجل. أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي على مائدة أخرى من موائد الأمثال القرآنية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، وبعد. فلقاؤنا اليوم على مائدة الأمثال القرآنية امتداد لما تعرفنا عليه من قبل. فقد تعرفنا على مثل النور في قلب المؤمن وسبيل تنوير القلوب بهذا النور، ثم تعرفنا على عمل الكافرين وكيف مثل بالسراب الخادع، ومثل أيضا بالظلمات المتراكمة. واليوم نتعرف على نوع ثالث من البشر، وكيف مثل له حتى يحذر الناس من خصاله فلا يقعوا فيها ولا يخدعوا بها. إنه فريق المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فيظهرون شيئا ويخفون أشياء. وهذا النوع من الناس خطره عظيم، لأن الذي يظهر لك حقيقته يعطيك فرصة مواجهته، أما الذي يعطيك وجها

يذكرنا القرآن الكريم بها فيقول: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فهي نعمة يستعملها المقيم ويستعملها المسافر، تستعمل حرارتها في الدفء والطهي وإنضاج ما يريد الإنسان إنضاجه، وتستعمل في الإضاءة ليبصر الإنسان بها الأشياء، فهي حرارة وضوء. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن أقسامها ثلاثة: إشراق بلا إحراق، وهو النور المحض كالقمر، وإحراق بلا إشراق، وهي النار المظلمة، وما هو نار ونور كالشمس، ونار المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين. فهؤلاء استوقدوا نارا وتحقق ما طلبوا، ولكنهم لم ينتفعوا بما جاءهم من طلبهم، فالنار تحققت لهم بحرارتها وضوئها وكشفت لهم ما حولهم، ولكن لم يستمر لهم ذلك، فذهب الضوء وبقيت حرارة النار، أي صارت نارا مظلمة. وبدلا من أن يمتعوا بالضوء والحرارة عاشوا في ظلمة وذاقوا ألم النار وحرارتها. فما دلالة هذا المثل أيها الأحباب مع المنافقين؟ إن الناس لا غنى لهم عن وحي ربهم، ولا يستطيعون العيش الهنيئ السعيد إلا بهدي رسولهم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالناس جميعا في حاجة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاجتهم هذه لا تقل عن حاجتهم الضرورية إلى أسباب الحياة من نار وغيرها، كما سنبين في عناصر الحياة الأخرى. ولكن هل ينتفع بهذا الهدي الناس كلهم؟ إن شأن المنافقين مع هدي الله ورسوله مع الإسلام كشأن من مكن من منفعة ولكنه أهمل في الاستفادة منها، كالذي طلب النار فلما أضاءت ما حوله لم ينتفع بها فذهب الله بنوره. إن حالة الناس قبل الإسلام كانت تدعو بإلحاح على ضرورة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمت النعمة وأرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق، وكان المنطق المعقول أن يستجيب الناس لهذه الهداية التي تخرجهم من الظلمات في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق إلى النور الشامل الذي يضيء كل جنبات الحياة. ولكن المنافقين مثلوا فئة من الناس فسدت قلوبهم وضعفت نفوسهم، فدخلوا في الإسلام بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، لم يقبلوا على الدين إقبال الجد والعمل، وإنما أقبلوا عليه لما عرفوا أن كفة المؤمنين راجحة، فهم يدورون مع المغانم حيث دارت، فإذا رأوا المؤمنين أسمعوهم كلاما جميلا يعجبهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. سمعوا ما أنزل إلى الرسول من الوحي ولكن حال بينهم وبين الاهتداء بهديه فساد قلوبهم، فحالهم حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه. ولذلك كان مثله كمن عاش مع ضوء وحرارة ذهب الله بنورهم وترك لهم حرارة النار ليذوقوا في الدنيا مرارة نفاقهم وتحير نفوسهم وغيظ قلوبهم وظلمة حياتهم. وما قيمة حياة إنسان فقد شجاعته فصار مع المؤمنين بوجه ومع غيرهم بوجه آخر؟ وما قيمة حياة قامت على الغش والخداع والرياء والنفاق؟ وما قيمة حياة تعمى فيها القلوب فلا تبصر الحق بصر اتباع وتكمم الأفواه عن كلمة حق تقال وتغلق الآذان عن سماع ما يحيي الإنسان؟ إن بطن الأرض أحق بأمثال المنافقين من ظهرها، لأن المنافقين أموات يسكنون ظهر الأرض. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أيها الأحبة المستمعون، ولو كان النفاق مرضا يسيرا يمكن البرء منه لترك لصاحبه فرصة للرجوع والعودة، ولكنه مرض فتاك يغلق كل منافذ الهداية على من تمكن منه فهم لا يرجعون. نعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وإلى أن نلتقي مع المثل الثاني للمنافقين في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.